الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وتابعيه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وإخلاصا وفقها في الدين يا رب العالمين. أما بعد، إخوتي معاشر طلاب العلم، فما زلنا وإياكم في دروس حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، ووصلنا وإياكم إلى سورة الفجر. يقول الإمام العلامة الصاوي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم، اللهم آمين، سورة الفجر قوله أي فجر كل يوم، يعني تعليقا على كلام جلال الدين المحلي، أي فجر كل يوم. هذا أحد أقوال كثيرة في تفسير كلمة الفجر. ما المراد بكلمة والفجر؟ أي فجر كل يوم، هذا أحد الأقوال، وهو قول سيدنا علي وسيدنا الزبير وسيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا، أو فجر أول يوم من المحرم، ومنه تنفجر السنة يعني تنشق، أو فجر يوم النحر لأن فيه أكثر مناسك الحج وفيه القربات، أو فجر ذي الحجة يعني فجر أول يوم من ذي الحجة، لأنه قرن به الليالي العشر والفجر وليالي عشر. يعني هذه كلها أقوال في معنى كلمة الفجر التي يقسم الله جل جلاله بها، والعظيم لا يقسم إلا بما هو عظيم. قوله أي عشر ذي الحجة، أي وإنما ذكرت أيام عشر ذي الحجة لأنها أفضل ليالي السنة، وما ذكره المفسر أحد أقوال، يعني ما ذكره المفسر جلال الدين المحلي. وقيل هي العشر الأواخر من رمضان، وقيل العشر الأول من المحرم، يعني في المسألة أو في تفسير هذه الليالي ثلاثة أقوال. أولا، والذي مال إليه المفسر، أنها عشر ذي الحجة، وثانيا أنها العشر الأواخر من رمضان، وثالثا العشر الأول من المحرم. قوله والشفع والوتر، قال مجاهد ومسروق: الشفع الخلق كله، قال الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. يقول تتمة كلام مسروق ومجاهد: الإيمان والكفر، من كل شيء خلقنا زوجين، الإيمان والكفر، والهدى والضلال، والسعادة والشقاوة، والليل والنهار، والسماء والأرض، والبر والبحر، والشمس والقمر، والجن والإنس، والوتر هو الله تبارك وتعالى، قل هو الله أحد. وقيل الشفع تضاد صفات المخلوقين من العزة والذل، من القدرة والعجز، والقوة والضعف، والعلم والجهل، والبصر والعمى. والوتر أو الوتر انفراد صفات الله تعالى، عز بلا ذل، أو عز بلا ذل، وقدرة بلا عجز، وقوة بلا ضعف، وعلم بلا جهل، وحياة بلا موت. وقيل الوتر يوم عرفة لأنه تاسع، والشفع يوم النحر لأنه عاشر، وقيل غير ذلك. قوله بفتح الواو وكسرها الوتر والوتر، أي فهما قراءتان سبعيتان ولغتان جيدتان، قوله والليل قسم خامس. بعدما أقسم بالليالي العشر على الخصوص أقسم بالليل على العموم، وقيل ليلة المزدلفة خاصة، وقيل ليلة القدر لسريان البركة فيهما. قوله إذا يسري أي إذا يسري، إذا معمول لمحذوف هو فعل القسم، والمعنى أقسم بالليالي وقت سراه يعني سيرها. قوله مقبلا أي بإدبار النهار، يعني إذا ذهب النهار يأتي الليل. قوله ومدبرا أي بإقبال النهار، وفيه إشارة إلى أن إسناد السير أو السرى لليل حقيقة، يعني المشي إسناده لليل أنه يمشي حقيقة. وقال غيره إسناد السرى له إذا يسري مجاز عقلي من الإسناد للزمان، يعني يجري الزمان عليه، والمعنى يسري فيه، وكل صحيح، يعني كل ذلك صحيح. قوله هل في ذلك إلى آخره استفهام تقريري لفخامة شأن المأمور المقسم به. هل في ذلك استفهام تقريري لفخامة شأن المقسم به، واسم الإشارة عائد على الأمور المقسم بها، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل. قوله القسم أي الحلف، وأل جنسية صادقة بالمذكور من الأقسام، وهي خمسة: الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. نعم. وكذا يقال في قوله وجواب القسم إلى آخره، يعني كما يقال في القسم يقال في جوابه. قوله عقل سمي حجرا لأنه أو حجرا لأنه يحجر صاحبه ويمنعه من القبائح. إن في هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني لذي عقل. لماذا سمي العقل حجرا؟ لأنه يحجر يمنع صاحبه ويمنعه من. قوله وجواب القسم محذوف، وقيل هو قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، يعني في جواب القسم قولان، إما أنه محذوف أو أنه قول ربنا تبارك وتعالى إن ربك لبالمرصاد، وقيل غير ذلك، يعني قول آخر. قوله ألم ترى إلى آخره شروع في بيان أحوال الأمة الماضية، وذكر منهم عادا وثمود وفرعون لأن أخبارهم كانت معلومة، والخطاب ألم ترى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عام لكل أحد، يعني هو المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بهذا الخطاب كل إنسان في الأرض. ألم ترى، يعني ألم تنظروا، ألم تسمعوا، ألم تصلكم تلك الأخبار. قوله إرم هو في الأصل اسم جد عاد، وهو عاد بن عوص بن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام. نعم. سميت القبيلة باسم جدهم عاد، وعاش 1200 سنة، ورزق من صلبه 4000 ولد، وتزوج 1000 امرأة، ومات كافرا والعياذ بالله تعالى. قوله أي الطول، هذا أحد أقوال، وقيل إن المراد به الأبنية المرتفعة على العمود، يعني على الأعمدة، فكانوا ينصبون الأعمدة فيبنون عليها القصور، وقيل ذات العماد ذات القوة، ذات العماد أي الطول الشيء المرتفع، وقيل إن المراد به الأبنية المرتفعة على العمود ذات العماد، يعني كانوا يبنون قصرا فوق أعمدة تحمل ذلك القصر. وقيل ذات العماد ذات القوة والشدة، أبنية متينة. قال الله تعالى: من أشد منا قوة، على لسانهم يعني كانوا يتباهون فيقولون من أشد منا قوة، سورة فصلت. وقيل غير ذلك، قوله كان طويل، كان الطول الطويل إلى آخره، نحوه قول الكازوروني طول الطويل منهم 500 ذراع، والقصير 300 ذراع بذراع نفسه. ورد ذلك أن ابن العربي بقوله هو باطل، ورد ذلك أن ابن العربي يعني بقول ابن العربي هو باطل، لأن في الصحيح إن الله خلق آدم طوله 60 ذراعا في الهواء، فلم يزل الخلق ينقصون إلى الآن. 60 ذراعا يعني 30 مترا تقريبا، كان طول سيدنا آدم 30 مترا، 60 ذراعا، الذراع 48 سنتيمترا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلم يزل الخلق ينقصون إلى الآن، يعني كلما جاء نسل جديد كان أقصر من النسل الذي قبله. انتهى قول ابن العربي. وقال قتادة: إن طول الرجل منهم 12 ذراعا، يعني تقريبا 6 أمتار، وهذا يعني أقرب إلى العقل من 500 متر و 500 ذراع و 300 ذراع. نعم. قوله: التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة، وهم الذين قالوا من أشد منا قوة. وقيل هي مدينة بناها شداد بن عاد، وحاصل قصتها أنه كان لعاد ابنان شداد وشديد، فملكا بعده وقهرا العباد والبلاد، فمات شديد وخلص الملك لشداد، فملك الدنيا ودانت له ملوكها، وكان يحب قراءة الكتب القديمة، فسمع بذكر الجنة وصفتها، ودعته نفسه إلى بناء مثلها عتوا على الله وتجبرا. فروى وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل له شردت، فبينما هو يسير في صحارى عدن إذ وقع على مدينة في تلك الفلوات عليها حصن، وحول الحصن قصور كثيرة، فلما دنا منها ظن أن فيها أحدا يسأله عن إبله التي شردت يعني، فلم ير خارجا ولا داخلا، فنزل عن دابته وعقلها يعني ربطها، وسل سيفه ودخل من باب المدينة، فإذا هو ببابين عظيمين وهما مرصعان بالياقوت الأحمر، فلما رأى ذلك دهش، ففتح الباب ودخل، فإذا هو بمدينة لم ير أحد مثلها، فإذا فيها قصور في كل قصر منها غرف، وفوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة وأحجار اللؤلؤ والياقوت، وإذا أبواب تلك القصور مثل مصاريع باب الدنيا يقابل بعضها بعضا، وهي مفروشة كلها باللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران. فلما عاين ذلك ولم ير أحدا هاله ذلك، ثم نظر إلى الأزقة، فإذا في تلك الأزقة أشجار مثمرة، وتحت تلك الأشجار أنهار، أزقة أو أزفة، الأزفة أو الآزفة، وتحت فإذا فيها الأزقة يعني الشوارع أو الطرقات، وتحت تلك الأشجار أنهار يجري ماؤها في قنوات من فضة. فقال الرجل في نفسه: هذه الجنة، وحمل معه من لؤلؤها ومن بنادق مسكها وزعفرانها، يعني البنادق كأنها كؤوس أو قواريض فيها المسك والزعفران، ورجع إلى اليمن وأظهر ما كان معه وحدث بما رأى، فبلغ ذلك معاوية فأرسل إليهم فقدم عليه. فسأله عن ذلك فقص عليه ما رأى، فأرسل معاوية إلى كعب الأحبار، فلما أتاه قال: يا أبا إسحاق، هل في الدنيا مدينة من ذهب وفضة؟ قال: نعم، هي إرم ذات العماد، بناها شداد بن عاد. قال: فحدثني حديثها. فقال: لما أراد شداد بن عاد عملها أقر عليها 100 قهرمان، مع كل قهرمان 1000 من الأعوان، وكتب إلى ملوك الأرض أن يمدوهم بما في بلادهم من الجواهر. فخرجت القهارمة، يعني البناؤون الله أعلم أو المهندسون، يسيرون في الأرض ليجدوا أرضا موافقة، فوقفوا على صحراء نقية من التلال، وإذا فيها عيون ماء ومروج، فقالوا: هذه الأرض التي أمر الملك أن نبني فيها. نعم، وإذا فيها عيون ماء ومروج، فقالوا: هذه الأرض التي أمر الملك أن نبني فيها. فوضعوا أساسها من الجذع اليماني، وأقاموا في بنائها 300 سنة، وكان عمر شداد 900 سنة. فلما أتوه وقد فرغوا منها، قال: انطلقوا فاجعلوا حصنا يعين سورا، واجعلوا حوله 1000 قصر، وعد كل قصر 1000 علم، وعند كل قصر 1000 علم، ليكون في كل قصر وزير من وزرائي. ففعلوا، وأمر الملك وزراءه وهم 1000 وزير، وأمرهم أن يتهيأوا للنقلة إلى إرم ذات العماد. وكان الملك وأهله في جهازهم 10 سنين، ثم ساروا إليها. فلما كانوا من المدينة على مسيرة 1 ليلة، بعث الله عليهم وعلى كل من كان معه صيحة من السماء، صاعقة، فأهلكتهم جميعا ولم يبق منهم أحد. ثم قال كعب: وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك، أحمر أشقر قصير، على حاجبيه خال، وعلى عنقه خال، يخرج في طلب إبل له. ثم التفت فأبصر عبد الله بن قلابة، فقال: هذا والله ذاك الرجل، وهذه المدينة تزعم العامة أنها دائرة في الدنيا، وهو من الخرافات، بل هي في مكانها، غير أن الله تعالى يعمي الخلق عنها، فلم يهدي لها إلا من وعده بها. قوله في بطشهم متعلق بمثلها، والضمير عائد على القبيلة باعتبار أهلها. قوله: الذين جابوا الصخر بالواد، صفة لثمود، والباء في بالواد بمعنى في، بالواد يعني في الوادي، والباء في بالواد بمعنى في، وثمود عطف على عاد، وهي قبيلة مشهورة. قوله: اتخذوها بيوتا، قيل أول من نحت من الجبال والصخور والرخام ثمود، يعني أول من جعل لنفسه بيتا من الرخام قبيلة ثمود. وروي أنهم بنوا 1700 مدينة كلها من الحجارة، وقيل 7000 كلها من الحجارة. قوله: وادي القرى، موضع بقرب المدينة من جهة الشام. قوله: كان يتد 4 أوتاد إلى آخره، أي يدقها للمعذب، ويشهد بها مطروحا على الأرض، يعني يعذبون الناس بأن يضعوا للمعذب 4 أوتاد ويصلبوه عليها، ويشهد بها مطروحا على الأرض، ثم يعذبه بما يريد من ضرب وإحراق وغيرهما، والعياذ بالله تعالى. قوله: الذين طغوا، إما مجرور صفة للمذكورين، أو منصوب أو مرفوع على الذم. الذين طغوا، إما مجرور أو إما مجرور صفة للمذكورين أو صفة للمذكورين أو منصوب أو مرفوع على الذم يعني المذموم. قوله نوع أي عذاب نوع عذاب، فسره بذلك بقول الفراء صوت العذاب كلمة تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب، والمعنى أنزل على كل نوع من العذاب، فأهلكت عادا بالريح وثمود بالصيحة وفرعون بالغرق. قوله إن ربك لبالمرصاد تعليل لما قبله، يعني رأيتم كيف أهلك الله سبحانه وتعالى تلك الأمم بعد أن تكبرت وتجبرت ويعني طغت في البلاد. ثم يقول تعليلا لماذا أهلكهم الله عز وجل، إن ربك لبالمرصاد، وكما أهلكهم كما أهلكهم الله سبحانه وتعالى للأمم السابقة التي تكبرت وتجبرت وتغطرست، كذلك سيهلك كل متكبر وكل متغطرس وكل جبار عنيد. تعليل قوله إن ربك لبالمرصاد تعليل لما قبله، إعلاما بأن كفار قومه عليه الصلاة والسلام سيصيبهم مثل ما أصاب المذكورين من العذاب، إعلاما بأن كفار قومه عليه الصلاة والسلام سيصيبهم مثل أو مثل ما أصاب المذكورين من العذاب. نعم. قوله يرصد أعمال العباد أشار بذلك إلى أن الكلام استعارة تمثيلية، نوع من أنواع البلاغة، شبه حفظة أو حفظه تعالى لأعمال عباده ومجازاته عليها بحال من قعد على الطريق مترصدا لمن يسلكه ليأخذ فوقع به ما يريد. شبه حفظة أو حفظه تعالى لأعمال عباده، كيف يحفظ أعمالهم، ومجازاته عليها يعني إعطاؤهم الثواب عليها، بحال من قعد على الطريق مترصدا يعني منتظرا لمن يسلكها يمر بها ليأخذه فوقع به ما يريد. واستعير اسم المشبه به للمشبه. قوله فأما الإنسان، أما هنا لمجرد التأكيد لا للتأكيد مع التفصيل لعدم تقدم مقتضيه، يعني لم يرد شيء يحتاج إلى تأكيد مع التفصيل، فهي لمجرد التأكيد، وهو مرتبط بقوله إن ربك لبالمرصاد، فكأنه قيل إن الله لا يرضى من عباده إلا الطاعة والإخلاص، لما في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأما الإنسان فلا يلتفت لذلك لكونه مطبوعا على خلافه، وإنما يلتفت للعاجل، وما قررناه سالم من الدسيسة الاعتزالية يعني الشبهة الاعتزالية الواقعة في كلام الزمخشري، حيث نفى عن الله تبارك وتعالى إرادة المعاصي والقبائح، ونص عبارته فإن قلت بما اتصل فأما الإنسان قلت بقوله، يعني هذا الزمخشري يقول إن ربك لبالمرصاد، فكأنه قيل إن الله لا يريد من الإنسان إلا الطاعة، فأما الإنسان فلا يريد ذلك ولا يهمه إلا العاجلة يعني الدنيا. فتدبر قوله، يعني هذا كله كلام الزمخشري وفيه شبهة اعتزال، قوله إذا ما ابتلاه ربه إلى آخره، إنما سمي كلا من بسط الرزق وتقديره ابتلاء لأنه يختبر أو يختبر الله عز وجل حال العبد في الحالين، يعني كلمة ابتلاء في القرآن الكريم كله لا تأتي بمعنى المصيبة، إنما تأتي بمعنى الامتحان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يعني ليمتحنكم، وكل كلمة ابتلاء في القرآن المراد بها الاختبار، الامتحان، لا المصيبة كما يظن كثير من الناس. لأننا مثلا نقول نزلت به بلوى، بلية، مصيبة. فإذا قرأنا القرآن نقرأ ليبلوكم، يعني لينزل عليكم مصائب، لا لا لا يفهم منه هذا، إنما هو الامتحان والابتلاء. قد يكون المال والذهب الذي بين يديك ابتلاء من الله، امتحانا لك ليرى كيف تعمل بالمال، كيف تتصدق، كيف تعطي زكاته، كيف لا تعمل به بالقمار، بالربا، بغير ذلك. وقد يكون الابتلاء مرضا، قد يكون الابتلاء فقرا، كل على حسب حاله وتقدير الله عز وجل له. نعم. إذا ما ابتلاه، قوله إذا ما ابتلاه ربه إلى آخره، إنما سمي كلا من بسط الرزق وتقديره ابتلاء لأنه يختبر حال العبد في الحالين، فإذا بسط له الرزق فقد اختبر حاله، أيشكر أم يكفر، وإذا قدر عليه يعني ضيق عليه رزقه، وإذا قدر عليه رزقه فقد اختبر حاله، أيصبر أم يجزع، يعني يضطرب ويشك والعياذ بالله. فالحكمة فيهما واحدة في الابتلاءين، سواء ابتلاك بالغنى أو ابتلاك بالفقر. قد يبتلي الله عز وجل إنسانا بالفقر أو بالمرض وينجح في ابتلائه بصبره، وقد يبتلي إنسانا بالمال والنعيم والترف ولا ينجح في امتحانه والعياذ بالله تبارك وتعالى. قوله اختبره أي عامله معاملة المختبر المختبر. قوله بالمال وغيره أي كالجاه والولد. قوله ونعمه أي جعله متلذذا بتلك النعم. قوله فيقول ربي أكرمن أي فضلني وأحسن إلي. قوله وأما إذا ما ابتلاه، ما زائدة يعني صلة لوقوعها بعد إذا، كل ما إذا جاءت بعد إذا تكون زائدة. ألا أخبرك فائدة، ما بعد إذا زائدة. ألا أخبرك فائدة، ما إذا جاءت بعد إذا تكون زائدة. إذا ما جئتني أكرمتك، هنا ما زائدة. نعم، لوقوعها بعد إذا. وكذا يقال في الأولى التي مرت سابقا. قوله فقدر بالتخفيف والتشديد، فقدر أو فقدر، قراءتان سبعيتان. إن قلت مقتضى المقابلة أن يقول فأهانه وقدر عليه رزقه كما قال فأكرمه ونعمه، أجيب بأن البسط إكرام من الله لعبده، وليس ضده إهانة، بل ترك للكرامة. فإذا أهدى لك إنسان هدية فقد أكرمك بها، وإذا لم يهدي إليك فلم يحصل منه إكرام ولا إهانة. يعني إذا أعطاك إنسان هدية أكرمك، أما إذا لم يعطك هدية هو لم يكرمك ولم يهنك. وليس معنى أنه لم يعطك هدية أنه أهانك. وأيضا فيه إشارة إلى أن تقصير الرزق لا يلزم منه أن يكون دليلا على إهانة. يعني ليس كل فقير الله عز وجل ابتلاه بالفقر لأنه مهان أو أنه قليل عند الله، فرب فقير عند الله خير من 100 غني، إذا كان الفقير أصلح حالا وأكثر تقوى لله عز وجل. نعم، نعم، لا يلزم. وأيضا فيه إشارة في الآية إلى أن تقتير الرزق لا يلزم منه أن يكون دليلا على إهانة، بل قد يكون دليلا على المحبة والتكريم، لما ورد أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل. فقول العبد ربي أهانني من قصوره وغفلته، يعني إذا ضيق الله على العبد وقال إن الله أهانني بالفقر، هذا من قلة من قلة بصره، من قلة يعني حيلته، من قلة فهمه، أن ربما تكون أنت مضيق عليك في الرزق وأنت عند الله عظيم. ربما ضيق الله عز وجل عليك في الرزق لأنه يحب أن يسمع مناجاتك، يحب أن يراك واقفا بين يديه في الليل في السحر. ربما لو أعطاك المال لطغيت وبغيت، ربما لو أعطاك المال لابتعدت عن طاعة الله تبارك وتعالى. فهو قدر عليك ما هو الأصلح والأنسب لك سبحانه وتعالى. وإلا نعم، وإلا فالمطلوب منه أن يرضى ويسلم. العبد الغافل هو الذي يرى الفقر ابتلاء ويعني إهانة من الله تبارك وتعالى. أما العبد العاقل، العبد المؤمن، العبد الفطن، يرى أن ابتلاء الله سبحانه وتعالى لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، قوله فيقول ربي أهانني، أي لم يحسن إلي ولم يفضلني. في ياء أهانني وأكرمني خلاف بين القراء، فبعضهم يثبتهما وصلا ووقفا، وبعضهما يحذفهما في الحالين، وبعضهما يثبتهما وصلا ويحذفهما وقفا. يعني هذا في علم القراءات. فيقول ربي أهانني أو أهانني أكرمني، بعضهم يثبتها وبعضهم يحذفها. قوله ردع أي عن الشقين، بدليل قوله أي ليس الإكرام إلى آخره. قوله وكفار مكة إلى آخره توطئة لدخول أو للدخول على قوله تعالى بل لا تكرمون اليتيم إلى آخره. وقوله لذلك أي لكون الإكرام بالطاعة والإهانة بالكفر، لكون الإكرام بالطاعة والإهانة بالكفر والمعاصي. وكثير من جهلة المؤمنين يعتقدون هذا الاعتقاد وهو غلط وغرور. يعني يعتقدون أن الإنسان الفقير مهان مبتلى كذا، والله سبحانه وتعالى يعني عنده الخلق بأعمالهم وصلاحهم لا بغناهم وفقرهم، والعياذ بالله من سوء الظن بالله. قوله بل لا تكرمون اليتيم إضراب من قبيح إلى أقبح منه ترقية في ذمهم. قوله ولا تحاضون أي تحسون، ومفعوله محذوف. أرى أن ندع هذا كله إلى درس آخر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا ولكم أبواب العلم والخير والمعرفة، وأن يجعل ما قلناه وما تذاكرناه حجة لنا لا حجة عليه يوم لا حجة علينا يوم الدين. أسأل الله تعالى أن يجعل ما قرأناه وما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا يوم الدين. أسأل الله تعالى أن يحفظكم والمسلمين أجمعين. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.